تفسير الآية 2 من سورة الناس، يقول تعالى: مالك الناس، أي هو وحده مالك وحاكم جميع البشر وكل الكون وكل الخلق، ملكا تاما حكاما ومحكومين، المتصرف في كل شؤونهم، المدبر لها على أكمل وجه مسعد لهم، المستغني عنهم، القادر تماما عليهم، العالم تماما بهم، ليس معه أي شريك، وما يمتلكه الخلق فهو مما يملكه هو لهم، وقد يأخذه منهم في أي وقت شاء، ولذا فهو المستحق وحده للعبادة أي الطاعة وللشكر وللتوكل عليه، ومن يفعل ذلك يسعد في الدارين. هذا وقد استخدم لفظ ملك للتذكير بأن أي ملك على الناس من ملوك الدنيا لا يجوز مطلقا أن يعبده أحد مهما عظم، حيث له ملك فوق أعظم منه لا تقارن عظمته بشيء، هو خالقه مالك الملك كله سبحانه، وهو الذي ملكه ما يملك ويسلبه منه حينما يريد، وهو بشر مخلوق يضعف ويمرض ويشيخ ويموت.